فيش زيه في وعده، بيحب بكل حنين وغرام. أيامي معاك بقيت عدو، مش زي بقيت كل الأيام، وأنا قلبي مفيش زيه في وعده، بيحب بكل حنين وغرام. ده أنا يا ما تمنيت له مهما تعدي ليالي طوال. روحي